ذي مدرستي بعد العطله قالت اهلا بالطلاب. اهلا اهلا اهلا قد عاد الاحباب. اهلا اهلا ذي مدرستي بعد العطله قالت اهلا بالطلاب. اهلا اهلا اهلا قد عاد الاحباب. اهلا اهلا لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين. لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. أهلا بالطلاب. أهلا أهلا بالطلاب. أهلا هذا صفي قال بلطفي كيف وأين قضيت العطلة. قلت بلهو أو في رحلة. هذا صفي قال بلطفي كيف وأين قضيت العطلة. قلت بلهو أو في رحلة. عاد الصف وقال الآن وقت السعي بعزم حان. عاد الصف وقال الآن وقت السعي بعزم حان. قلت لصفي جئت برغبتي ذي مدرستي بعد العطلة. قلت لصفي جئت برغبتي ذي مدرستي بعد العطلة. أهلا أهلا أهلا بالطلاب ذي مدرستي بعد العطلة قالت أهلا بالطلاب. أهلا أهلا أهلا قد عاد الأحباب. أهلا أهلا لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين. لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. أهلا بالطلاب. أهلا أهلا بالطلاب. أهلا عند الساحة في مدرستي بعد عناق مع أصحابي. قلت بلطف يا أحبابي. عند الساحة في مدرستي بعد عناق مع أصحابي. قلت بلطف يا أحبابي هيا كي نحتضن الكتب نأخذ علما نجني أدبا. هيا كي نحتضن الكتب نأخذ علما نجني أدبا. فلمن يسعى كل الهيبة ذي مدرستي بعد العطلة. فلمن يسعى كل الهيبة ذي مدرستي بعد العطلة. أهلا أهلا أهلا بالطلاب ذي مدرستي بعد العطلة قالت أهلا بالطلاب. أهلا أهلا أهلا قد عاد الأحباب. أهلا أهلا لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين. لمقاعدهم مسرورين ملهوفين ومشتاقين بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. بوجوههم كل الفرحة ذي مدرستي بعد العطلة. أهلا بالطلاب. أهلا أهلا بالطلاب. أهلا أهلا بالطلاب. أهلا أهلا بالطلاب. أهلا أهلا